بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين اللهم أفض عليهم من رحمتك وتأييدك ونصرك وحفظك اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحادون رسلك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأرحب بإخوتي وأخواتي في لقائنا المبارك والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا فيه من العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما زال حديثنا موصولا مع سيرة وسورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة نساء مقربات من امرأة العزيز انتشر الخبر وبلغ هؤلاء النسوة وصرنا يتحدثن به وهن ينكرن هذا الصنيع وهذا الفعل على امرأة العزيز امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين في هذا نستفيد سرعة انتشار الشائعات وسرعة انتشار الأخبار السيئة لا سيما في مثل هذه المجتمعات مجتمعات المترفين الترف الجاهلي لأنهم لديهم من الوقت والفراغ ولديهم من يغنيهم عن المؤونة أو القيام بالأعمال أو غير ذلك فليس لديهم شيء إلا أن يتحدث بعضهم في أعراض بعض وكذلك هذه الشائعات تنتشر في هذه المجتمعات نظراً لوجود أشخاص داخل هذه البيوت تنقل أسرارها مثل الخدم والحراس وغير ذلك فينبغي التنبه لمثل هذا في مثل هذه الأمور قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر هؤلاء النسوة قلنا هذا الكلام فيه من المكر والكيد لامرأة العزيز عدة أمور سنذكرها إن شاء الله بعد الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم continuamos com a sura do Yusuf alayhi salam sura Yusuf O que a gente pode tirar de lições e exemplos dessa surata e toda ela é cheia de exemplos e lições. Paramos na parte, se vocês recordam, na semana passada, o desejo da mulher do rei para com Yusuf, pela beleza dele, e toda a história foi contada semana passada. Paramos no versículo que diz: algumas mulheres na cidade onde moravam disseram que a mulher do rei estava seduzindo o Yusuf, tentando tomá-lo para ela. Ela realmente está extremamente apaixonada por ele, e nós achamos que ela está num caminho desviado. As mulheres dizendo isso. Algumas mulheres na Medina, ou no lugar onde eles moravam, na cidade onde eles moravam, mulheres próximas dela, colegas, amigas, disseram isso, rejeitando o que ela havia feito. E disso nós tiramos algumas lições de como a notícia se espalha rapidamente, principalmente nos ambientes onde as pessoas não têm muito o que fazer, não têm mais, elas têm todo o tempo disponível para elas, não têm necessidade de trabalhar ou de os afazeres domésticos não atrapalham mais, todo mundo está tranquilo, sossegado na vida, passa somente comentar sobre a vida alheia e as notícias vão se espalhando. E outra lição que nós tiramos é que esses segredos só se espalharam porque alguém de dentro da casa espalhou. Então devemos ter muito cuidado com os segredos dos lares, porque temos empregados, alguns têm segurança, alguns têm as empregadas que trabalham em casa, os empregados que trabalham nas lojas, eles podem espalhar os segredos da empresa, ou eles podem espalhar o segredo daquele lar. Ebrontaim disse, essas palavras dessas mulheres estavam carregadas com algum tipo de maldade, e nós vamos explicar logo assim. أول شيء من هذا المكر قولهن امرأة العزيز نسبوها إلى الزوج ولم يذكروها باسمها، يعني لم يقولوا فلانة تراود فتاها، ولكن قالوا امرأة أو قلنا امرأة العزيز، فهي ذات زوج. وصدور الفاحشة من ذات الزوج أقبح ممن لا زوج له، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن زوجها عزيز مصر وكبيرها، فليس كأي إنسان، فهي من علية القوم. ثلاثة أنها تراود فتاها، فهو مملوك ليس حرا، وأنها هي الطالبة، هي التي تراوده. أربعة أنه قد شغفها حبا، والشغف هو أقوى وأشد الحب أو أشد العشق، يقال وصل إلى شغاف القلب، إلى غلاف القلب، وهو يمتنع، فصار الغلام أعف منها وأكرم منها. خمسة استقباح ذلك منهن حين قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. طيب، هل هؤلاء النسوة قلنا هذا الكلام من باب الغيرة ومن باب النصيحة ومن باب أن هذا لا يصح ولا ينبغي، أم أنهن قلنا هذا الكلام من باب الشماتة ومن باب الكيد والمكر؟ قلناه من باب الشماتة، ولذلك قال الله عز وجل في الآية التالية: فلما سمعت بمكرهن. هن لا يقولن هذا من باب النصيحة وأن هذا لا يجوز أو هذا لا ينبغي، لا، ها؟ ولذلك من يريد النصيحة يتوجه إلى المخطئ وينصحه ولا يفضحه، لا يلوك عرضه بلسانه، لا يغتبه. فمن آدم النصيحة أن تتوجه إلى المخطئ وتكلمه وتنصحه. أما أن يتحدث كل منا من وراء أخيه فهذا ليس من النصيحة في شيء. Nós vamos para a análise que o Tayyip fez, que as palavras daquelas mulheres tinham maldade inserida nelas. Eles disseram à esposa do rei ou daquela pessoa, uma pessoa querida e máxima, uma pessoa importante e máxima no Egito. Não disseram o nome dela, falaram a esposa de fulano. Existe maldade nisso, porque ela é casada E o pecado da casada é superior à da solteira. Eles poderiam ter falado o nome dela, fulana. Não, preferiram falar a esposa de fulano. Essa é a primeira. A segunda é que o marido dela é uma pessoa importante no Egito. É uma pessoa respeitada. E eles querendo denegrir a imagem. Terceiro, elas disseram, seduzindo o seu garoto, aquele rapaz, ou aquele moço, Yusuf, era empregado dela, era escravo dela, ele pertencia a ela. Quarto, disseram, ela estava extremamente apaixonada por ele. Também existe maldade nisso. E ele se esquivando e ela se oferecendo. E quinto, elas rejeitando toda essa história como se elas fizessem diferente. Será que essas mulheres estavam falando porque elas estavam sentidas, elas queriam o bem, elas queriam aconselhar, ou elas estavam com maldade nessa situação? Elas estavam sendo maldosas, elas estavam querendo difamar, elas estavam querendo denegrir, porque uma pessoa que quer o bem do outro, uma pessoa que quer aconselhar o outro, fala com ele em particular, olhando para os olhos dele, entre os dois, não sai falando na frente de todo mundo para escandalizá-lo. Escandalizar é uma coisa, é você falar com a pessoa com a intenção de escandalizá-lo, mesmo falando palavras boas, mas na frente de todo mundo. E quando você quer aconselhar, o conselho tem que ser pessoalmente entre você e aquela pessoa, senão se torna escândalo. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن هذا فيه إشارة إلى فساد هذا المجتمع لأن ما حدث في داخل بيت العزيز انتقل خارجه وما حدث في بيوت هؤلاء النسوة انتقل إلى امرأة العزيز إذن هناك نميمة هناك من ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد والنميمة حرمها الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قتات وهو الذي ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد وهذا الكلام لا سيما في الفضائح أو الفواحش أو المصائب أو الجرائم هذا الكلام لا يعود على المجتمع بخير أبدا ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور لا يقبل شهادة من يشهد على آخر بالفاحشة إلا أن يحضر 4 شهود وإذا قال شخص في آخر أو اتهمه بهذه الفاحشة يجلد وترد شهادته ويعتبر من الفاسقين لماذا؟ حتى تقطع الألسنة عن الخوض في الأعراض لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انتشار الفاحشة بأن يتجرأ الناس عليها لما تسمع فلان يفعل كذا أو فلانة تفعل كذا أو فلان حدث منه كذا الناس تتجرأ خلاص بقى فلان اللي كنا نظنه كذا وكذا يحدث منه هذا وفلانة يحدث منه فالناس تتجرأ على المعصية ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فينبغي الكف عن مثل حتى وإن رأيت بعينيك أو سمعت بأذنيك ينبغي الكف عن مثل هذا أسكت عن الشر فيندثر ولا تتحدث عنه فينتشر أسكت عن الشر فيندثر يموت ولا تتحدث عن الشر فينتشر اللهم palavra segue uma tradução, não ao pé da letra, mas somente para explicar. E quando ela escutou a maldade delas, aquela mulher escutou que as outras haviam falado dela e viu que realmente foi com maldade, mandou chamá-las, convidou elas, preparou um lugar para cada uma delas. E daí ela ia já planejar a sua maneira de mostrar a realidade. Quando ela escutou a maldade delas, diz o Alcorão, isso aqui é um sinal que aquela comunidade existia nela muita maldade, era uma comunidade desviada. Por que que aquela comunidade era uma comunidade desviada? Porque rapidinho ela escutou o que haviam falado dela. Então alguém está levando e trazendo conversa, anânima, os mexeriqueiros, os fofoqueiros de plantão, os língua comprida, conhecidos popularmente, que levam e trazem as notícias. Quando você vê que uma notícia está sendo espalhada rapidamente, ninguém está cortando aquilo, saiba que aquela comunidade corre perigo e é uma comunidade desviada. E o mensageiro Salomão, a Leila Santa, disse: não entrará no paraíso uma pessoa que transporta, leva e traz conversas com a intenção de fazer mal para as pessoas. Aquela fofoca danosa, maldosa. Principalmente se essas conversas levadas e trazidas existir nelas escândalos que falam da honra das pessoas, das mulheres ou dos homens, isso tudo não faz bem nenhum, não beneficia uma comunidade em nada, só faz mal. E é por isso que no Islã, aquele que culpar uma pessoa por um pecado, que difamar uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ele tem que trazer quatro testemunhas junto. E se ele não trouxer as quatro testemunhas, ele passa a ser o culpado e ele tem que ser açoitado 80 vezes. E não pode ser aceito mais o testemunho dele. Para que a comunidade fique protegida, para que as pessoas não fiquem presas fáceis, para que a maldade não se espalhe. Imagine você, cada pessoa que errar, todo mundo vai escandalizar. Fica fácil depois a sociedade inteira se escandalizar. Principalmente se for uma pessoa importante, todos nós podemos errar. Aí vamos dizer: olha, fulano de tal, nunca imaginávamos que fulano fez isso. Mesmo que você veja com seus olhos, escute com seus ouvidos, isso não quer dizer que você pode, não pode levar e fazer conversas com a intenção de fazer mal. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن إلى آخر القصة. في هذه الصورة سبحان الله تجد فيها تكرار كلمة المكر والكيد. يعني مع إخوة يوسف قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. مع هذه المرأة قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهنا قال: فلما سمعت بمكرهن. في آخر الصورة قال الله عز وجل عن يوسف: كذلك كدنا ليوسف، لأن فعل حيلة حتى يأخذ أخاه. هذا يسمى الحيل. الحيلة إنك تحاول تتوصل إلى شيء بطريق غير مباشر، والحيلة تأخذ حكم الشيء الذي تريده. إذا كنت تريد خيرا فلا مانع أن تحتال للحصول على هذا الخير، أما إذا كان الإنسان يريد شرا فهذه حيلة محرمة، وهذا المكر والكيد محرم. والقرآن الكريم وصف النساء بأن كيدهن عظيم، لأن المرأة بطبيعتها أضعف من الرجل، فالرجل غالبا يستعمل قوته، لكن المرأة ضعيفة، فهي تستعمل الحيل، تستعمل الأساليب غير المباشرة لتحقيق مآربها وتحقيق ما تريد. هذه المرأة سمعت بمكرهن فأرادت أن تمكر مكرا مثل ما مكرنا، فما كان منها إلا أن أعتدت لهن متكئا، يعني طعام زي عزومة ومتكئ مكان يجلس عليه، وهذا الطعام يستعمل فيه السكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وأمرت يوسف عليه السلام أن يخرج عليهن. فلما رأينا يوسف أكبرنا، يعني أعظمنا، استعظمنا رؤية يوسف وجماله، وقلنا حاشا لله. حاشا لله كلمة معناها قريب من معنى سبحان الله. تعجبنا وانبهرنا بجمال يوسف حتى قلنا ما هذا بشرا، هذا ليس بشر. طيب ما هذا؟ ما هو؟ إن هذا إلا ملك كريم. لأن في أذهان البشر عموما إن الملائكة على درجة فائقة من الجمال، حتى العكس، الشياطين في أذهاننا عموما على درجة كبيرة من القبح، صح ولا لا؟ طيب هل أحد منا رأى الملائكة؟ لا. طب هل أحد منا رأى الشياطين؟ برضو لا. لكن هذا شيء في فطرة الإنسان، لما يحب يشبه بالجمال يقول ما شاء الله ملك، كأنه ملك من الملائكة. طيب لما يحب يشبه بالقبح يقول أعوذ بالله شيطان، كأنه شيطان. ها؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس